الشبهة السابعة عشرة. نعم. انتقاض عقد الولاء. انتقاض عقد الولاء والبراء عند حكام هذا الزمان بمودتهم الكفار. انتقاض عقد الولاء والبراء عند حكام هذا الزمان بمودتهم الكفار، هكذا قالوا. قال الخارجي: لقد كفر حكام المسلمين في هذا الزمان وسقطت ولايتهم بسبب أخوتهم للكفار الشرقيين والغربيين ومودتهم ومحبتهم، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنفى الإيمان عمن يواد أعداء الله ورسوله. قال السني: هل كل مودة للكفار تخرج من الملة؟ قال الخارجي: نعم، والآية صريحة في ذلك. قال السني: إذا ود المسلم زوجته الكتابية فهل يخرج من الإسلام؟ فتركع الخارجي، لأنه قد جوز الله للمسلمين أن تزوجوا بالكتابيات. وإذا تزوج كتابية قد يكون بينها محبة، بل هذه العادة الغالبة، لأنه عادة ما يتزوجها إلا وقد أحبها، فهل يكون بحبه لها وهي كتابية كافرة؟ هل يكون كافرا؟ قال السني: وإذا ود المسلم أبويه الكافرين فهل يخرج من الإسلام؟ فتحير الخارجي مرة ثانية ثم قال: كل ذلك لا يجوز. قال السني: ليس بحثنا عن الجواز وعدمه، فإن الحب في الله والبغض في الله، ولكننا نبحث عن التكفير بالمودة للكفار أو لا. وهكذا داعي الإنسان أن يضبط البحث عند المناظرة حتى لا يخرج عن الموضوع ولا يستدرج إلى غيره دون أن يشعر. ثم تذكر الخارجي وقال: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال السني: حتى لو كان حبا طبيعيا، لأنهم ولا شك أن هذا مما درستموه أن الحب يختلف أو تختلف أنواعه، في حب طبيعي لا عتب فيه على الإنسان، وفي حب ديني هذا الذي قد يكون عليه الكلام. فبهت الخارجي مرة ثالثة، قال السني: لقد حن نوح لابنه الكافر حين نزل العذاب بقومه وطمع في نجاته، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وحن الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه الكافرة حتى بكى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال، يعني سبب البكاء: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قول استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، سببه أن الله تعالى قال: ما كان للمؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا النص أنه لا يجوز الاستغفار للكافر ولو كان من ذوي القربى، كما دل حديث مسلم على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر، وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم أيضا إن أبي وأباك في النار، وذلك لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت لا تزال معلومة في الجاهلية قبل الإسلام، الناس كانوا لا يزالون يعرفونها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من غير ملة إبراهيم من هو؟ عمر بن لحي الذي سيب السائب وحمل حامل إلى آخره، وعمر بن لحي كان قريبا في الجاهلية معهم، بما يدل بأن الملة الإبراهيمية كانت معروفة لذلك الوقت، الملة الإبراهيمية الصافية التي على الحنيفية والتوحيد. فعمر بن لحي هو الذي غير ذلك التوحيد، إذا فالتغيير كان قريبا فتبعوه على ذلك التغيير، فلذلك عذب من عذب في ذلك الوقت، لأن الحجة لا تزال قائمة بوجود ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فهل ترى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما ذكرت أو من قبيل الحنو إلى الرحم الذي دافعه الحب الطبيعي الذي جعله الله في قلب كل آدمي؟ أظن عرفتم الآن يا إخوانا مسألة. قال الخارجي لكن الله نهى محمدا ونوحا عليهما الصلاة والسلام عن ذلك، ما كان النبي يريد أن يستغفروا، وكذلك لما قال الله تعالى نوح إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال السني لم ينههما عما يكون في القلب من حب طبيعي للأرحام، ولكن نهاهما عما لا يجوز لهما أن يسألاه، ألا وهو الاستغفار للكافر وطلب العفو عن تعذيبه، بنص الآية السابقة. إذن فمودة الكفار ليست كلها على حكم واحد، فمنها ما هو مباح وهو الحب الطبيعي الذي يكون في قلب المسلم تجاه زوجه الكتابية وأمه وأبيه الكافرين مثلا، ومنها ما هو حرام كحب المسلم الرياضي الكافر من أجل إتقانه رياضته، هذا الحب ليس طبيعيا، إنه حب زائد خارج من أجل إتقانه رياضته فيحبه كما هو شأن كثير من شبابنا المنفلت، فهذا حب غير شرعي لما قد يؤدي إليه من حب أشد من ذلك. لكن لا يجوز أن نقول من أحب رياضيا كافرا خرج من الملة، الفرق بين أن نقول حب غير شرعي وهو حرام وأن نقول حب غير شرعي يؤدي إلى الشرك، فرق بين هذا وذاك، لأنكم ترون في حب هؤلاء الشباب لهؤلاء الرياضيين يؤدي بهم لمخالفات شرعية كثيرة، أقلها التأسي بهم في هذه الظاهرة، أقلها أن يتأسى شبابنا بهؤلاء المغنين الكفار، هؤلاء الرياضيين الكفار فيتأسون بهم في هذه الظاهرة. قال لأن هذا الحب يورثه ضعفا في الولاء والبراء، ومنه ما هو كفر كحب المنافق الكافر لدينه، كحب المنافق الذي يتظاهر بالإسلام أن يحب الرجل الكافر من أجل دينه، فالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كما جاء ذلك نصا في سورة النساء. إن آية سورة المجادلة ليست على ما فهمت، وسآتك بآية أخرى وصف الله عز وجل فيها قوما بأنهم ألقوا بالمودة إلى الكفار ولم ينف عنهم أصل الإيمان، وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق، قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تأملوا، نهاهم عن هذا الشيء لأنه غير شرعي، لكن ما كفرهم بدليل أول خطاب يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم باسم الإيمان مع أنهم توددوا إلى الكفار، وود الكفار قد يلقون إليهم بالمودة، مع ذلك ما كفرهم ربنا عز وجل لما سنراه إن شاء الله تعالى. وقال الخارجي هذا وصف كانوا عليه ثم كفروا، صلى الله عليه وسلم، يعني الفهم المنحرف. وينبغي قبل أن نستمر في هذا أن نذكر شيئا مهما، الذين اشتبه عليهم الأمر وشبهوه على الناس فيما نحن فيه الآن لا يفرقون بين علاقات دبلوماسية بين دولة مسلمة ودولة كافرة، علاقات ظاهرية في الظاهر يحتاجون إليها لأمور كثيرة لأنهم يعايشونهم وبينهم علاقات، فلا يجوز أن نجعل من العلاقات الدبلوماسية التي قد يضطرون إليها أو قد يكرهون عليها إلى غير ذلك سببا للقول بنقض الولاء والبراء عند هؤلاء الحكام، لأن هذه علاقات دبلوماسية إذا لم تمس عقيدة المسلم لا يجوز أن يقال إنه كافر، وأحيانا قد يترفض الحاكم بكلمات تمس العقيدة لكنه يرغم عليها، هذا يكون المكرهين ولا يكون ممن يحبون ذلك، إنما ينتقض ولاؤه وبراؤه ويكفر حينما يتواطأ قلبه مع لسانه أو قلم الذي وقع، لما سنراه إن شاء الله تعالى من سبب نزول هذه الآيات الكريمات. قال السني تدري فيمن نزلت؟ نزلت في حق الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وصحابي وبدري أهل بدر. فعن علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، هذا مكان، فإن بها ضعينة معها كتاب، أي امرأة على مركوبها معها كتاب فخذوا منها، أي ورقة مكتوبة عندها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة وجدوها، قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، أنكرت، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني حانا لو طرد حانا نعريك ونأخذ منك هذه الورقة. قال فأخرجته من عقاصها، يعني شوف هذا بعض أخلاق الجاهلية أخلاق المشركين، يعني امرأة ما تقبل أن تعرى، لكن في ظني أن مثل هذا لو هدت به بعض الجاهليات هذا الوقت صلى الله عليه ممكن ما تمانع لبلوغ البشر اليوم مبلغا سيئا جدا في الأخلاق صلى الله عليه. بعض الأخلاق بلغها بنو آدم في هذا العصر لم تكن في عند الجاهليين الأولين. قال فأخرجته من عقاصها أي من ضفيرتها في شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه، يعني في الورقة هذه في هذا الخطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين، إذن حاطب كتب كتابا إليهم. يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت الحال قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وحاطب يخبر المشركين بما سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كان يعيش معهم لا فكاك له عنهم، بمعنى يقصد أن أهله هناك. يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، ودخل بالتحالف لم يكن منهم. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم، يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم من يحميهم لأنهم من أشراف القوم ولهم قرابات عند المشركين هناك، إذن كان لهم بعض الأسباب تحميهم، هذا مقصود كلامه. قال فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. تأملوا، لو كان كفرا بواحا مخرجا من الملة ما كان ينفع أن يسأل، كفر الرجل لأنه تجسس للمشركين على المسلمين. فحاطب ها هنا يعتذر ويقول أنا أردت بهذا التودد للكفار أن أحمي قرابتي هناك، ولو لم أفعل ممكن أن يقتلوه أو ما شبه ذلك، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ما ارتدت عن ديني ولا رضيت بالكفر الذي هم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، ما كذبه عليه الصلاة والسلام، أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. غضب عمر هذا الفعل، قال هذا فعل منافق لا بد أن تضرب عنقه. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، رواه البخاري ومسلم. فخاطبه تعالى باسم الإيمان على الرغم من أنه تجسس للمشركين على المسلمين، لأن فعله كان محتملا للكفر ومحتملا للمعصية دونه، بمعنى فعله في الظاهر فعل كفر، لكن فعل الظاهر لا يمكن أن نكفر به الشخص ما دام من أصله مسلما، لأن له باطنا مسلما، فمن الصعوبة بمكان من أجل فعله الظاهري أن يكفر الشخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل فعلك الظاهري فعل كفر، حتى قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن الاحتمال أن يكون باطنه لا يزال على مكان استفسر معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هنا إنه قد شهد بدرا. فلما استفسر معه الرسول صلى الله عليه وسلم بان له بقاء إيمانه، فخاطبه الله به ولكن عاتبه على خطئه كما هو ظاهر الآية، هو خطأ وليس بصواب، الخطأ خطأ، لكن الكلام هنا مع هذا الخارجي عن تكفير الرجل من باب نقد الولاء والبراء كما سبق أن ذكر. قال الخارجي لكن حاطبا تاب من الكفر فلذلك غفر الله له، لكن حاطبا قال تاب من الكفر. قال السني أين الدليل على ما تقول؟ وإذا كان قد غفر له بتوبته فأي اختصاص له بكونه من أهل بدر؟ النبي جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه تاب، والخارجي يقول إنه تاب، تأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل بدر، والله تعالى سبق أن حكم في أهل بدر بالغفران، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الذي قاله الخارجي تأملوا انحراف المعتقد. قال وهو دائما يجيبه، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة بعد صفحة 487، المجلد السابع صفحة 487، قال: وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، يقصد صحيح مسلم. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فالاختصاص لأولئك بها. لو اشترط على أهل بدر وأصحاب الشجرة توبة ما أصبح له اختصاص، أن يقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله تعالى غفر لهم بحسنة بدر وحسنة بيعة الرضوان، غفر لهؤلاء. فحينئذ يقال لهم توبوا، كيف يقال لهم توبوا وهم قد غفر لهم بسبب ذلك الأمرين؟ قال: والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل، أي بعمل أهل بدر وعمل أصحاب الشجرة. هذا كلام تيمية. إذن فشهوده أي حاطب بدرا وبلاؤه الحسن فيها في غزوة بدر هو الحسنة العظيمة التي محت عنه هذه السيئة. ولذلك قال ابن تيمية أيضا في المجلد 35 في صفحة 68، قال: فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر. قال الخارجي: بل الأصل أنه كفر، ولكن شفع له بدريته. الآن بدأ تناقض الذريع. الأصل أنه كفر خارج من الملة، يقصد حاطبا، بسبب التجسس ومودة الكفار، لكن شفع له أنه كان بدريا. قال السني: هذا من أشد الأجوبة بطلانا، لأنه يأتي على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة بالنقد، ألا وهو أن الشرك يغفر ولو لم يتب منه صاحبه، مع أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالقول الحق الذي لا نقض فيه للأصول ولا تناقض في توجيهه أن آية النساء هذه على ظاهرها، وأن الحديث دل على أن الله اطلع على قلوب أهل بدر وأعمالهم أي السابقة واللاحقة، فعلم سلامتها مما ينقض إيمانها، مع إمكان عدم سلامتها مما دون ذلك من الأخطاء البشرية، أي دون الشرك قد لا يسلمون، يقعون ولا بد في الأخطاء حتى لو كانت كبائر قد يقعون فيها. لكن علم ربنا عز وجل أن أهل بدر وهم على بشريتهم التي تخطئ، علم أن خطأهم لن يبلغ الشرك، فلذلك قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي الذنوب التي لم تبلغ حد الكفر. وإلا فكيف يغفر له لو كان قد كفر وحاشاه رضي الله عنه بمجرد كونه من أهل بدر، وهو العدة الوحيدة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما علل بغيرها. إذن فنحن نبقى عندها، علل بكونه كان بدريا فقط. وتفسير ذلك أن هذه المودة هي مودة ظاهرة، فلذلك كانت غير مكفرة، كانت مودة ظاهرة لم تكن باطنة، فإذا كانت غير مكفرة كما سبق تفصيله، لا كمن يود الكفار لدينهم، كما ذكرنا في مودة الزوج المسلم لزوجته الكتابية أو لأبويه الكافرين، ومودة بعض الشباب للرياضيين الكفار إلى آخره. هذه مودة ظاهرة إذا لم تصل إلى حب دين أولئك. لا كمن يواد الكفار لدينهم. قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية قوله تعالى تلقون إليهم بالمودة يعني بالظاهر، تأملوا، قال يعني بالظاهر لأن قلب حاطب كان سليما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما صاحبكم فقد صدق. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عما كان في باطنه في إطلاع الله تعالى له، وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده، انتهى كلام القرطبي. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 522، المجلد السابع صفحة 522، الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ولرسوله أوجب بغض أعداء الله، هذا عند القوة، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال كتب في قلوبهم الإيمان، هذا عند قوة الإيمان. قال وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. تأملوا هذا كلام تيمية، تعلق الخوارج بكلام تيمية أحيانا في حقيقة الأمر هو فقط من باب من وجد هوى عند شخص فأخذ به وأراد أن يشهر به لشهرة ذلك الشخص. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل لحاطب. قال كما حصل لحاطب ابن أبي بلدعة لما كتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي نعم المنافق المعروف لما انتصر إليه في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني هذا انتصاره له. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. هكذا شوفوا إخوان سبحان الله، هذا هو البشر، يعني نحن بشر عندنا أهواء قد تبلغ هذه الأهواء أحيانا حد الكفر قد تكون دون ذلك، فكون الإنسان يتصبر ويتأنى ويترزل ويبحث البحث المتأني يصل إلى النتيجة ويبتعد عن الطرفين إفراط والتفريط التسليم والغلو يخرج بنتيجة طيبة ولا يكون هناك أي تناقض. وإذا لو أخذنا بفهم هذا الخارجي في قصة حاطب لدخلنا في التناقض، الشرك لا يغفره الله إلا لفلان، إيش الكلام هذا؟ هذا ما جعلت به الشريعة، الشرك لا يغفره الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أو النار ما يظلم الأنصار، عام في كل الخلائق. نعم لا يشرك ليحبطن عملك، الخطاب لمن يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولتكونن من الخاسرين. شيخنا بس بارك الله فيك يا رب تعيدنا الكلام الأخير تبع سعد بن معاذ. قال بالنسبة لسعد بن عبادة قال وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقضي على قتله، لما أراد أن يقتله سعد بن معاذ انتصر له سعد بن عبادة قال كذبت لا تقتله لأن رجل كان من قومه. قال قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا لما قامت إليه الشبهة، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها، وكذلك قول سيد الحضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. تأملوا، هم بشر يحصل لهم الاشتباه، وليس هذا هو موضع التذكر. الإنسان معرض لعدم الفهم، لكن هكذا يتناقشون ثم يرجعون الحق إذا بين لهم. قال ابن تيمية: هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك ابن الدخشم منافق، لأن هذا الرجل قال كان يأوي إليه المنافقون يأتون بيته، فقيل فيه إنه منافق من حديث الصحيحين. وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيه منافق المحض، وفيه من فيه إيمان ونفاق، وفيه من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق. وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك، لأن كان الدين قد كبول، فكانوا يعاتبون أشد مما كانوا يعاتبون على في الأول. قال الخارجي: إنما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاطب بعلم الله فيه، تأمل، أنه كان صادقا سليم القلب لا بظاهر اعتذار حاطب، فيكون هذا خاصا بهذه الواقعة لا يتعدى حكمها غير هذا الصحابي. كان يزعم أنها واقعة عين خاصة به لأن الله طلع على قلب حاطب. قال السني: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بسلامة حاطب من الكفر بما أوحى الله به عليه لا بتصديقه إياه، فهذا مؤداه أن المحاورة في الإدارة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وحاطب رضي الله عنه كانت لغوا، ما دام السؤال النبوي وقع من غير حاجة والجواب وقع لغير فائدة. إذا كان الأمر أمر واحد الله الذي أخبره، لماذا السؤال والجواب؟ السؤال والجواب لا يؤدي الغرض حسب هذا الخارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد من الجواب حاطب حتى جاءه الوحي، فيصير سؤال والجواب لغوا. قال الخارجي: أعني أن غير حاطب ممن يتجسس على المسلمين للكفار حقه القتل بعد تكفيره ولو أظهر السلامة، لأن العبرة بما علم من قلبه إذا كان الله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. قال السني: قد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين، مع ذلك فقد كان يقبل علانيتهم ولا يقتلهم وإن كانوا في الآخرة في أسفل دركات جهنم، كما قال الله تعالى: للمنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. قال الشافعي في الأم في المجلد الرابع 464، الجزء الرابع من كتاب العمود الشافعي 464، قال رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، يعني ما كان راغبا عن الإسلام إنما كان يريد الإسلام لكنها زلة، واحتمل المعنى الأقبح الذي هو الرغبة عن الإسلام وحب الكفر، يحتمل هذا وهذا. كان القول قوله فيما احتمل فعله. صاحب الخطأ كان القول قوله، يعني لأن ظاهر ما يقول فيما احتمل، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه. مسألة صعبة، حال دائرة بين عصبة مؤمنة وعصبة كافرة، فما ترجي تجسس الكفار. طبعا الفعلة يعني كبيرة في ظاهرها. قال: لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، الأغلب يقع في النفوس أنه كافر، النبي ما عاب عليه هذا، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله، وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو منبأ من قبل الله، قبل منه هذا وما استعمل فيه الأغلب الذي يكون في الظنون أي الأشد. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. تمام، يعني شبيه بما قاله الخارجي آنفا، فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكم على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم. يعني هنا الشافعي رحمه الله من ذكاء يضرب المثال بالأشد، المنافقون كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما قتلهم، لأنه يعني كان يأخذ منهم الظاهر، ما قتلهم وعاشوا مع المسلمين، فكيف إذن يقتل حاطبا وهو دون ذلك؟ قال: ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حكم التجسس يقول القرطبي في تفسيره: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم. كلام القرطبي رحمه الله المفسر. إذا تجسس للكفار ضد المسلمين قال لا يكون بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين. طبعا هذا التجسس كبير من الكبائر لا شك، لأن الله تعالى شدد في هذا الخطاب لحاطب كما سمعتم، لكن الكلام في ميزانه أنه لا يكون كفرا مخرجا من الملة إلا إذا اقترن به ما يقترن بفعل ظاهري فاسد مع قلب فاسد. أي نعم. قول عمر النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب العنق فقدناه، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة هل يعتبر يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني من درجة عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه شيء بدر يعتبر هذا تصوير لكلام عمر رضي الله عنه؟ قوله دعه فإنه قد شهد بدرا ينفي الوصل الذي ذكره عمر، نفاه لأنه قال هذا بدري، والبدري ليس في منافق، لأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأما المنافقون فهم في الدرك أسفل من النار، فالمنافقون لا يقال في قد غفر لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أجاب بهذا الجواب. هم الخوارج يقولون أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرار بقول عمر أنه منافق. طيب، وهذا هو نفس كلام الخارج الآن، يصير النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح وربنا عز وجل يغفر للمنافق الذي قال فيه ربنا نفسه في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا شفت يصير تناقض، يحكم على المنافقين بالكفر ثم يقال قد غفرت لكم، هذا التناقض الذي أجبنا عنه آنفا مثل خارج. نعم هم أنا تعمدت هذا المبحث، وكان هذا مبحث خاص بالتكفير، لكن تعمدت الإتيان به لأنهم هم يتخبطون هذا تخبطا كبيرا جدا، يأتون كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتون بالمحالات، اجتماع ضدين. شيخنا هل يمكن أن نقول، سأقول شيئا وصدر، أن كلام عمر رضي الله عنه مبني على مقدمتين، الأولى أن فعل حاطب يدل على أنه منافق، والثانية أن المنافق يقتل، فلذلك قال هذا منافق دعني أقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رد كلا المقدمتين، أن فعله هذا لا يدل أنه منافق دليل قد غفرت لكم، وأنه لا ليس حكم المنافق القتل لو فرض أنه كذلك يعني قوله دعه، والمنافقون الآخرون في المدينة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، فيقول مثلهم لو ثبت لو كان فعلا سلم من المقدمة. بس كل هذه الحيثية يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أخطأت يا عمر لم ينافق حرب لهذا الوصف وهذا قوله. طيب ورد عليه ما ذكر الشيخ لما قال دعه فإنه قد شهد بدرا، هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في العلم أيضا. فمقصود كلمة دعه فإنه قد شهد بدرا، ولعل الله قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معناه أن ربنا عز وجل علم ممن شهد بدرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لن يبلغوا مهما عصوا ولو ارتكبوا الكبائر لن تبلغ كبائرهم الكبيرة العظمى التي هي الشرك، فلذلك قال وأكرمهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أي هذه الحسنة حسن شهود بدر في ذلك الوقت العصيب والجهاد المخيف في ذلك الوقت الرهيب، قد أتيتم حسنة عظيمة تمحو عنكم جميع السيئات التي هي دون الشرك. لما علم ربنا عز وجل أن هذه العصبة المؤمنة 315 في ذلك تلك الغزوة سيثبتون على الدين الذي في قلوبهم ولن يخرجوا منه إلى الشرك، قال افعلوا ما دون ذلك، هذا الذي ينسجم مع النصوص، إن الله لا يغفر الشرك به. فربنا عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فغفر ما دون ذلك لهؤلاء الذين شاءوا شاء أن يغفر لهم، هذا ينسجم ما يصير في أي تناقض. لكن القوم عندهم حرص على تكفير الناس، لأنه حرص شديد تكفير الناس، فبان بهذا أن كلام العلماء في وادي أهل السنة وأن كلامكم في وادي الخوارج لأنكم مثلهم تكفرون بالكبائر. هذا نوع تكفير الكبائر حقيقة، أن بعض الناس يقولون اليوم ما في أحد يكفر بالكبائر، وإذا قلت لهم تكفر الكبائر قل معاذ الله، وإذا جئت عند التمثيل ترى مكفر الكبائر حكم غير ما أنزل الله، وهذا الولاء والبراء الدبلوماسية بين دول يعتبرونها نقض الولاء والبراء، هكذا يعتبرون جلوس حاكم فلان مع الحاكم فلان في مؤتمر يكون فيه مثلا عدة قوانين تخالف الشريعة قالوا هذا كفر مخرج من الملة، عندهم أشياء من هذا القبيل كثير جدا يكفرون بهذه الكبائر. قال الخارجي كيف يكون حكام المسلمين مسلمين؟ بس لو تطبيق لهذه الفكرة مسألة التكفير بالكبائر، يعني البعض يظن أن قولنا أن الخوارج يكفرون بالكبائر أنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر هكذا بهذا التأصيل، يعني يسميها كبيرة ثم يقول هو كافر، والذي يعني أفهمه أنهم يعني يكفرون المسلم بأشياء يراها أهل السنة كبائر، لأن كلمة كبيرة معناها في التعريف شيء لا يخرج من الإسلام، تعريف كبيرة هكذا معناها، فهم يعني لا يسمونه كبيرة أصلا، هي الشيء الذي عندنا هو كبيرة هم يسمونه كفرة مخرجات. نعم أحسنت. لذلك لا تصور أن يقال اليوم فلان يكفر بالكبيرة، يعني لازم يقول الكبيرة تخرج من الإسلام حتى نقول هذا خارجي، ما أحد يقول هذا حتى الخوارج الأولون. صحيح، يعني الآن مثلا الذي يحصل الآن في بعض البلاد يمسكون الرجل قد بايع جماعة دون جماعتهم، فإذا أمسكوا قتلوه ردة. هذه كبيرة، أي ردة هذه؟ الرجل كان مع بعض الجماعات المواجهة للنظام، مثلا هناك عندكم في سوريا، وارتضى هذه الجماعة أن يبايعها وأن يقاتل تحت رايتها، فإذا أمسكته جماعة ثانية تخالف هذه الجماعة، قال لماذا لم تبايعنا؟ قال بايعت فلانا. قالوا كيف؟ نحن أولى بذلك، فأنت مرتد لا تعترف بنا ولا بخلافتنا، إذا فأنت لا تعترف بالإسلام. هكذا سلسلة من اتهامات يقتلونه ردة. هذا كفر كبير. هذا لو فرضنا بأنك وأنتم الحق أخطأ وراح مع جماعة ثانية، يقال عصيت. لو فرضنا يقال عصيت، ما يقال كفرت. هل نزل وحي من السماء قال هذه الخلافة خلافة راشدة وأميرها هو الذي لا يجوز مخالفته؟ نزل وحي من السماء بهذا؟ حتى لو نزل وحي من السماء بهذا لا يقال في المخالف إلا أنه مخالف، لا يقال فيه كافر. ولذلك لما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فلان يسبك، قال له فلان يسبك، قال امنعوه من السب، قال ألا نقتله؟ قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس يسبني أنا. فهؤلاء القوم ما يفرقون أبدا. الآن عندنا كبيرة الزنا وكبيرة الربا، هل تدرون بأن القوم يكفرون بهاتين الكبيرتين؟ لو جئت أحدا فقلت تكفر الزاني، يقول معاذ الله. تكفر أكل الربا، يقول معاذ الله. طيب لو سألته عن حكم اتخاذ بنوك ربوية في بلاد مسلمة أو وجود بيوت دعارة بلاد مسلمة، يقول هذا هو الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ عنده فلسفة تقنين وتنظيم الكبائر تشريع لها في الأمة، ومن شرع الذنوب للأمة كفر. عرفوا كيف؟ هم يأخذون بنيات الطريق، ما يسمي تسمية هكذا، يعطيك عنوان واضح تخرجه من السنة إلى الخارجية. لا، هم ما يقولون بهذا، لكن يقولون هذا الذي يقنن للربا يجعل له عمارة فيها قوانين ومكاتب وموظفون وحرس، طلع عيونه حرس على الربا، ايش هذا؟ هذا مستحيل وغير مستحيل، يكفر بهذا. وهي هي كتاب التوحيد اولا للدكتور ناصر عمر، انت لما تقرا هذا العنوان الجميل تروح تشتري الكتاب مباشره. اذا قرات ماذا يقصد بالتوحيد؟ يقصد ما نفهم بصدده توحيد الحاكميه وما ينقضها وينقض ولاءها ويضرب مثال بالبنوك الربويه. اذا هي هي الخوارج اول يكفرون بكبيره الربا، وانتم تكفرون بكبيره الربا في صوره معينه، تقولون عامه الناس اذا اكلوا الربا ليسوا كفارا، لكن الحكام الذين يقرون الربا في دوله كفار. صارت الشغله هي هي، كفرتهم بكبيره، وكذلك بيوت الدعاره وغيرها. مع أنك لو سألت الحاكم الزنا حلال يقول لا حرام، الربا حلال يقول لا حرام، ولكن يقول اضطررنا إليها أو وجدناها هكذا من قبل ما استطعنا أن نلغيها من دولتنا أو إلى آخره، فيأتيك بأشياء يقول لك عندي عساكر غير متزوجين أو متزوجين أهلهم بعيدون، فهؤلاء كيف نفعل معهم؟ ينفرون منا يشردون. المهم نحن لا نعتذر لهم، لكن قصدنا نعتذر لإسلامهم، لا نعتذر لكبائرهم، كبائر كبائر وذنوب ذنوب وهذا فساد عريض، لكن نعتذر لإسلامهم، نقول هم مسلمون أصحاب فسوق وفجور. فرق بين هذا وذاك. وسبق أن ذكرت لكم قاعدة تاريخية مهمة في المأمون والعباسيين الذين ما أقول أقروا الكبائر، أقروا الكفر الذي هو ماذا يا إخوان؟ القول بخلق القرآن، ونظموه وقننوه ودرسوه وعاقبوا من أجله وجعلوا عليه الولاء والبراء وقتلوا من أجله، مع ذلك ما كفرهم العلماء. تأملوا هذا، مع أن القول في القرآن شر بكثير من الربا والزنا وما إلى ذلك. قال الخارجي: كيف يكون حكام المسلمين مسلمين مع وجود أمارات تنقض الولاء والبراء؟ ألا ترى إلى إعانتهم للكفار ضد المسلمين وإلى القواعد العسكرية الكافرة التي يقرونها في بلاد المسلمين وإلى الثروات الطبيعية التي يبيعونها لهم برخص وإلى استغلالهم وسائل الإعلام لتزيين حياة الكفار في عيون المسلمين وتذويب الفوارق بينهم وبين أولئك إلى آخر ما ذكر سلسلة من الذنوب يذكرها. قال السني: وهذا أيضا من نكن الخارجية، لأن هذه الأمثلة التي ضربتها مثلا لما ينقض الولاء والبراء ليست من الأبواب التي يكفر بها المسلم الواقع في شراكها، لأنها في الأصل معاصٍ مهما عظمت، ولا تنتقل إلى الكفر الأكبر إلا أن يقترن بها ما يدل على ذلك، كمن يعين الكفار على المسلمين حبا في دينهم وفرحا بظهورهم على المسلمين مثلا. قال الله عز وجل في الكفار: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا في المنافقين نفاق أكبر، هذا واضح. وقال في المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية مكن المشركين من المسلم إذا أتاه؟ هذه من البنود المعروفة في صلح الحديبية، وذلك بسبب الصلح الذي أمضاه معه. ففي صحيح البخاري أن سفير المشركين سهيل بن عمرو اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، كان مقيدا من الفار، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، يعني فر من أسفل مكة حتى وصل المدينة، عفوا مكان الصلح، وأتى المسلمين ولا يزال مقيدا. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. قالوا: هذا الآن جاء واتفقنا أن ترد إلينا كل من يأتي ولو كان مسلما. قال: هل رده إليه؟ قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. إلى أن قال الراوي: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا بيني وبينك عهد، وهذا جاءك أبو بصير، فدفعوا إلى رجلين فخرج به. تأملوا، أسألكم لو فعل هذا حكم حكم المسلمين يبقى في في في, في, في في حكم أولئك ذرة من الإسلام في قلوبهم لكفروه على طول. كيف يعني يرد مسلم من الكفار؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم للصلح الذي كان بينه وبين المشركين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تعالى: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الخارجي: على كل، فدليل هذه المسألة آية من كتاب الله، وهي آية الباب: وما دام الأمر كذلك فلا نتحمل منكم تسمية مخالفيكم فيها بالخوارج. قال السني: هذه التسمية هنا ليست وليدة هذا الزمن، ولكن درج على استعمالها فيهم عبر قرون مختلفة أهل العلم الذين عرفوا الخوارج وخبروا مذاهبهم وقد سبق نقل كلام ابن عبد البر في ذلك وابن تيمية وابن العباس القرطبي والجصاص والألباني رحمة الله عليهم جميعا ومن العلماء القدامى القصاب، فقد قال في المصدر السابق في كتابه النكت في القرآن رادا على الخوارج الذين يسميهم الشراة، يسمون خوارج شراة لأنهم كانوا يحبون هذه التسمية، يسمون أنفسهم شراة أي الذين شروا أنفسهم لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، فكانوا يسمونهم شراة لأن يزعمون بأنهم المجاهدون فقط يقدمون أنفسهم لله فيسميهم الشراة، وذلك الذين يسوون في تكفير كل حاكم بغير ما أنزل الله محتجين بآية المائدة. قال رحمه الله: فيقال لمن يحتج بها من الشراة وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب: ما حجتكم في التسوية بين الجميع؟ وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها فرض، وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون، وهم مع ذلك مسلمون ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى. تأملوا على النسق الذي سبق بيانه. ومنهم أيضا أبو المظفر السمعاني وهو من علماء القرن الخامس، قال رحمه الله في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. قابل بين سؤال الخوارج ردا على هذا الخارجي الذي يعني حزن لكونه ينعت في الخوارج مع أنه يستدل بدليل الخوارج. وممن لم أذكر من الأئمة المتأخرين في هذا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شريط السبعي مشهور المتداول عنوانه مناقشة في مسألة التكفير، وله عنوان آخر اشتهر به أيضا ألا وهو دمعة الدمعة البازية، لأن كان الشيخ رحمه الله قد بكى فيها تأثرا باحتجاج القوم الذين كانوا يحتجون عليه في بمثل هذه الآية، وكان المناقش فيه للشيخ في أكثرهم الدكتور سلمان العودة، تعرف هذا كنت قلت يعني مجمل ما في الشريف في كتاب ذلك النظر، جاء من كلام الشيخ فيه وهو يفسر آيات الحاكمية، قال: قوله فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ما هو مناسب أو يرى الحكم بغيره أو لا، يقول الحكم بدين ليس مناسبا أو الحكم بغيره أو لا، فالمقصود أنه محمول على المستحيل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله. أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنى لهواه لا للاستحلال عق والديه للهوى قتل للهوى يكون عاصيا، أما إذا قتل مستحلا عصى والديه مستحلا لعقوقهما زنى مستحلا كفر. وبهذا نخرج من عن الخوارج ونبين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، وإلا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج وهو الذي شبه عن الخوارج هذا الإطلاقات هذه. هذا كلام شيخ البصري رحمه الله لما نوقش في مثل ما نحن بصدده رد عليهم بهذا الرد الجميل. فانزعج السائل كما انزعجت أنت من مصالح الخوارج وأراد أن يبرئ المسألة منهم لينتشي نفسه وجماعته منهم، فقال: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف، حب يهرب المسألة. قال: ما هو موضع خلاف؟ فقال الشيخ: قال فقد فطن له المهم مسلك الخوارج وعلة الخوارج الإطلاقات هذه، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا كلام الشيخ باز رحمه الله. ولما رأى السائل أن الشيخ شامخ في علمه موقن بقناعته السلفية لا يراود، أراد أن يخرج من المسألة رأسا برأس كما يقال أقل شيء يخرج سليما، خاف ما حصل شيئا. فلاذ بصناع الخلاف شأن كل متفلت من حكم شرعي غير لائق له، فقال: ترون المسألة هذه سماحتكم اجتهادية. شوف يا أخوان سبحان الله، هذه دائما هكذا يبحثون وين الخلاف وين الاجتهاد حتى يخرجوا المسألة على ماذا يبيعونها، مسألة خلافية خلاص يلا كل واحد يأخذ بما شاء. فجاء الجواب غير المنتظر، حيث أن الشيخ جعل الخلافة خارجا عن دائرة أهل السنة، فقال رحمه الله: والله هذا الذي أعتقد من النصوص ومن كلام أهل العلم فيما يتعلق بالفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، بالخصوص الخوارج. انتهى كلامه. والشاهد واضح من حرص الشيخ على إلحاق هذا المعتقد بالخوارج، فدل هذا على أن محنة الخوارج كانت من سوء فهمهم لآية الحكم بغير ما أنزل الله، وأنهم لا يفرقون فيها بين حاكم وحاكم، والنصوص قد فرقت، والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان قد فرقوا كما مر، والحمد لله رب العالمين.